ولما كانت الحلقة 52 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فسلمت علي وجلست إلي، ثم جعلت تواصل الرواية وتستأنف الحكاية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن تصاريف الأقدار تحار فيها الأفكار، فقد نجا الطفل ريحان من مذبحة الخان ليعيش في عالم الجان وفي قصر السلطان مع بنته ريحانة الأميرة الفتانة، فنشأ معا وشبا معا حتى أصبحا شابين، وسرى الحب إلى القلبين، وحاول كل منهما أن يكتم هواه، فباحت بما يكنه عيناه، وتحرج ريحان وتهيب أن يطلب يدها من السلطان وهي جنية بينما هو إنسان، وأخيرا اتفق الحبيبان أن يذهبا معا إلى ملك الجان فيصارحانه بما يجدان ويكاشفانه بما كان ويسألانه الجواب ويتركان له فصل الخطاب، فلما سمع كلامهما بارك حبهما، ولما سألاه الجواب قدم لهما الكتاب، وبات ليلته ريحان وهو يقظان حتى إذا أصبح الصباح وضاء نوره ولاح، ذهب إلى أمه هبة الله وقد احمرت عيناه وهو يتمثل أباه ويبكي هواه. أمي، إيه مالك يا ريحان يا ابني؟ هما سؤالين وعايزك تجاوبي عليهم بكلمتين، كلمتين اتنين. انت بتعمل كده ليه؟ انا بقولك ايه؟ طيب اسأل يا ريحان. اولا انت ليه ما قلتليش ان ابويا قتلوا الخان في مدينة صيدان؟ الكلام ده منين جالك يا ابني؟ جاوبيني على سؤالي يا امي. هو الملك اكبر اداك الكتاب؟ يا ريتني ما خدت منه الكتاب. تبقى عرفت الجواب ويبقى آن الاوان عشان يعرف كل اللي حصل وكان. الله يرحمك يا عبد الله. وليه يا أمي ما قلتليش من زمان؟ دي أوامر السلطان. أنا كنت عايزة أقولك من زمان يا ابني، لكن الملك أكبر حذرني. وليه يعمل كده الملك أكبر؟ عشان أنت كنت لسه صغير، ولو قلنا لك يمكن تتهور، وعشان كده قال لي ما نقولكش إلا لما تكبر، بعد ما تكبر ويشتد عودك وتكمل تعليمك وتدريبك كان هو بنفسه اللي حيقولك وعلى عدوك يدلك. ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني، انت عملتي ايه مع ريحانة ومعايا يا أمي؟ كل خير يا ابني. أنا هعمل فيك ولا فيها إيه؟ ما رضعتنيش عليها؟ ورضعتها عليك؟ ليه؟ ليه يا أمي عملتيها؟ ليه عملتيها؟ أنا عملت إيه؟ ليه؟ تحرميني منها ليه؟ الله، شفت يا أمي؟ يقطعني. ضيعت ريحانة مني. أعذرني يا حبيبي، أعذرني. مين كان ساعتها يفكر ولا يتصور؟ لو كنت أعرف يا ولد إنك هتحبها ما كنتش ردعتها ولا جيت جنبها. أمي سامحني يا ولدي، ما تقطعش كبدي. الأمل اللي عشت عليه وفضلت طول حياتي أبنيه. والأميرة يا ترى عرفت الأميرة؟ دي حكاية كبيرة. انت قلت لها؟ بعد ما قريت الكتاب بعدت لها. يعني علمت؟ زمانها عرفت. مش عارف اقول لها ايه. اقول لها ايه؟ واحنا بايدنا ايه؟ دي إرادة ربنا. ربنا يلطف بنا. ادخل. وده مين اللي جاي لنا؟ ايه ده؟ الله. انت هنا يا ريحان؟ ده انا رحت لك الديوان. ريحانة، انت مش جاي ويانا؟ اجي معاكوا فين؟ هيحتفلوا بينا احنا الاتنين. فين هم الخدامين؟ راحوا فين؟ لحظة واحدة، فين الجواري اللي كانوا واقفين؟ موجودين. انا قلت الشموع تكون على الصفين. وروني كده وصلتوا لفين؟ هي الأميرة بتعمل كده ليه؟ لازم ما قريتش الكتاب وعرفت اللي فيه. لكن دي جايباه معاها، ما سابتوش. تبقى لسه ما قريتوش. أمي، أنا ما أقدرش أقول لريحانة. وأنا ما أقدرش أشوفها حزنانة. لساني ما يطوعنيش. وأنا قلبي ما يجيبنيش. انتوا تقفوا من عند الباب صفين، علشان لما نخرج هنمشي بينكوا إحنا الاتنين. دي جاية تاني. ساعديني يا أمي، ساعديني. لا مؤاخذة، أصلها كانت مفاجأة ملهاش سابقة. الأميرة يا كبدي فرحانة. ريحانة. الله، انتوا واقفين كده ليه؟ ساكتين ليه؟ ها؟ ما بتتكلموش ليه؟ العبد بإيده إيه؟ ده مش رد تقوليه. إيه يا ريحان؟ انتي فيه إيه؟ انتي أنا إيه؟ انتي ما قريتيش الكتاب اللي بعتهولك ليه؟ ومين قالك اني ما قريتوش؟ لا، فيه جزء ما شفتهوش. أنهو؟ وريني الكتاب. آدي الكتاب. شوفي. أشوف إيه؟ شوفي أبوكي كاتب إيه، شوفي بيقول إيه. وكانت هذه الإنسية أم ريحان ترضع الأميرة ريحان وهي من الجان، على ريحان وهو إنسان. واستمرت في إرضاع ريحان وريحان مدة من الزمان، وعلى ذلك فهما أخوان. شايفة يا أميرة؟ الله، دي حكاية كبيرة يا أميرة. اللي هي إيه؟ أكتر من كده فيه إيه؟ أنا مش فاهمة بتعملوا كده ليه؟ ليه؟ ريحان كان زمان. لا، بصلي هنا وكلمني، ما تهربش مني. بعد الزمان مطعني. أنت بتقول إيه يا ريحان؟ ما خلاص فرق ما بيننا الزمان. أنت مش عاجبك إني أكون أختك؟ أنا كمان ما يعجبنيش إنك تكون أخويا. أنا هروح لأبويا. لا، استني. اوعى، سيبني. ما تزوديش همي. انت مش فاهمني ولا انت فاهم نفسك؟ انت ما تعرفش قد ايه معزتك عند اختك ولا معزة اختك عندك. كلامك يا بنتي ريح قلبي. روحي، ربنا يريح قلبي. واللي عمله ريحان ده عاجبك؟ ريحانة، انتوا اصلكوا بني ادمين. ما كناش فاهمين. طب ده انا لما قريت الكلام بالذات وعرفت إننا إخوات، ما بقتش الدنيا سيعاني، وخلتهم يقيدوا الشموع ويزينوا الدنيا والمداني. تزعل ليه؟ ها؟ هو المهم إيه؟ المهم إن حبنا يفضل لنا. أشوفك وتشوفني، لا أنا فرقك ولا أنت تفرقني. أنا الوقتي اللي أنت تقدر تطلق زوجتك وتقطع معاها كل علاقتك، لكن ما تقدرش تقطع علاقتك بأختك. ومهما فعلت برضو حتفضل أختك. ريحانة، انت منتاش ويانا. انا زي ما كنت نايم وصحيت دلوقتي. يعني عرفت وفهمت. ابويا وامي ما جابوليش اخت، وربنا بعتك ليا اخت. وانا وابويا وامي ما جابوليش اخ، وربنا بعتلك ليا اخ. أيوة كده يا ولادي، فرحوني. أخويا يا حبيبي. أختي حبيبتي. أنت برضو بتبكي. ده من فرحة قلبي. خلوني أرخ رقبتي. مولاي الأمير ريحان. أمير؟ ده مش اسمي. ما هو ثبت إنك أخويا رسمي. مولاي السلطان بينتظركم في الديوان. اتفضلوا. اتفضل يا أخويا. اتفضلي يا أختي. خطي. أنا الخان، حور خان. لكن دي ما فيهاش خطر علي يا سيدنا المنجم؟ سلم سلم. رد علي يا سيدنا المنجم. أنا اتكلم. أنا مش كنت بمنعك دايما عن حرب الكواهين؟ آه. وكنت أقولك إن عدوك الأول هو الفلاحين والفارس اللي بينتظروه بقالهم سنين. النهاردة بقى الكواهين هفتنين ومش دارين، ومن الغريب إنهم هيبدأوا الهجوم. إحنا كمان لازم نقوم. ودي مش عايزة استعداد وزاد وزواد وعتاد؟ ده شيء معتاد، وأنا اللي حباشر تموين الجيوش والعساكر، بس مش عايزين الوزير يتدخل كتير. أنا من زمان راكن الوزير. تبعت تجيب قواد الفرسان من كل مكان وتعتمد على الله يا مولاي الخان. وبعد ما نخلص من الكواهين نتفرغ إحنا للفلاحين وللفارس اللي بينتظروه بقالهم سنين. إن شاء الله حنكون منصورين. خلاص، أنا حبعت أجيب قواد الفرسان. يا مرجان مرجان. أمر مولاي الخان. قواد الفرسان يا مرجان. أمر مولاي الخان. أوام يا مرجان. الآن جميع قواد الفرسان بأمر مولانا الخان. بأمر مولانا الخان جميع قواد الفرسان. مولاي الملك أكبر. مين يا عمر؟ الأميرة ريحانة والأمير ريحان. من غير استئذان. أمرك يا ملك الجان. بأمر ملك الجان. ودخل الحبيبان الأخوان، فإذا الديوان معقود وكل جني منهم موجود في مكانه المعهود. وأشار ملك الجان، فتقدم كبير الكهان عندئذ. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 52 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.